بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة الثانية والأربعين بعد المئة من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الثامنة من قصة عمر أو من روائع عمرية. في الحلقات الماضية تكلمنا على بعض أخلاقيات عمر رضي الله عنه، وإحنا الحقيقة مش هننتهي بسهولة من الحديث عن أخلاقيات عمر، لأن عمر كان يمثل الإسلام في أبهى صوره، وهو متميز في كل جوانب الأخلاق الحميدة بشكل لافت للنظر. الحكايات عن عمر رضي الله عنه كثيرة للغاية، وعمره في الإسلام طويل، وخاصة أنه حكم المسلمين 10 سنوات كاملة، فكانت له من المواقف الهائلة والمتعددة والكثيرة ما لا نستطيع أن نحصيه في مجموعة من الحلقات. بنحاول على قدر ما نستطيع أن احنا ناخد فكرة عن أخلاقيات عمر، وهي أخلاقيات الإسلام بشكل عام. النهاردة بنتكلم على خلق مهم جدا، وخلق الناس كتيرة جدا بتمتنع عن فعل الخير بسببه، بسبب ان هو مش بيتحلى بهذا الخلق، هو خلق عدم الاكتراث بكلام الناس. ناس كتيرة جدا بتمتنع عن فعل الخير عشان خايفة من كلام الناس في نقطة معينة، خايفة من انتقاد الناس، خايفة من سوء ظن الناس بالفاعل، خايفة من عتاب وجدال وصراع. يعني كل واحد بيبقى عنده يعني معادلات وموازنات في ذهنه، فإذا نظر إلى الناس كل واحد عنده أهداف معينة، عنده أجندة خاصة بيه عشان ترضي ده وده وده وده وده، هتلاقي نفسك في الآخر ما بتعملش حاجة، لأن ما فيش أبدا أي فعل من أفعال الخير هتعمله إلا وهيكون ليه أحد وجوه الاعتراض من شخص من الأشخاص. حتى والله لو بتعطي أموال كثيرة، ممكن حد يقول لك والله لا، أنت أنفقت أكثر من اللازم، مفروض تحد، لا أنت ممكن تفسده بهذا المال، لو أمسكت لا ده أنت بخيل، لا، وقصص في هذا يعني أمور كثيرة. عمر رضي الله عنه كان إذا رأى الحق فعله، لا ينظر للناس، كأنه عايش في يعني في مجتمع ما فيهوش إنسان أصلا، لا ينظر إلى الناس. مش معناه أنه هو في جفاء أخلاق، مش معناه أنه هو مش مكترس، يعني مش مهتم أو مش معتني بالناس، لا، هو لا ينظر إلا إلى الله عز وجل. يترى هذا الفعل يرضي الله عز وجل فيعمله. ما فيش مانع برضو أنه يذب عن نفسه الشبهات، يعني ما تخليش حد يظن فيك السوء، أنت أعمل العمل الخير واشرح على قد ما تستطيع خلفيات هذا العمل، وبالتالي يعني تقلل من حدة انتقاد الناس. لكن لو حدث انتقاد الناس ما فيش مشكلة، لأننا في الآخر أبغي رضا الله عز وجل والثواب من الله عز وجل. الفضيل بن عياض يقول: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله عنهما. الإخلاص مش بس أن أنت ما يبقاش شغلك للناس أو شغلك لله عز وجل مش للناس، كمان ترك العمل هي دي مشكلة كبيرة، لأن لو تركت العمل لأجل الناس كما يسميه الفضيل بن عياض هذا رياء، لأن أنا أعطيت للناس قدر كبير جدا منعني أن أفعل ما يرضي الله عز وجل. نشوف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ما كانش يكترث حقيقة بكلام الناس، وده كان بيحطه في مواقف كتيرة احنا بنسميها مواقف محرجة، لكن هو ما كانش بيتحرج منها، لأن هو لا ينظر إلا إلى الله عز وجل. مثلا عدم الحرج في المسائل الفقهية، بيحصل عنده مثلا نوع من السؤال الفقهي المحرج ممكن حد ما يقدرش يعبر عنه بسهولة أو يستحي أن يتكلم في هذه النقطة، فتفوت عليه مسألة الفقهية، ممكن يكون بيرتكب شيء من الأشياء فيها شبهة أو فيها حرمة أو من فترات طويلة، لأنه مكسوف يسأل أو مستحي يستفتي. النسائي وأحمد والحاكم وغيرهم، هو حديث صحيح عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم. كان صائم وجات له رغبة في تقبيل زوجته فقبلها وهو صائم، فيقول: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. أي حد فينا طبعا لما يسمع هذا الموقف يقول لك ممكن يوري، يعني يقول لك: يا رسول الله، ما قولك في رجل قبل زوجته وهو صائم؟ بيتكلم عن واحد كأن في حد سأله، كأن في جار من جيرانه عمل كده وبعت سيدنا عمر يستفتي، بس مش أنا اللي عملت عشان هو محرج، لكن هو لأ، هو بيقولك أنا قبلت وأنا صائم، أنا عملت كده. حل في موضوع إيه؟ مش مكسوف من رسول الله السلام، مش مكسوف إن حد من الصحابة قاعد جنب رسول الله السلام يعلق على الموضوع، هو نفسه بيحكي الحكاية هوت وكلنا عرفناها وكل الأمة الإسلامية عرفتها حد يوم من الأيام، الكلام متسجل ومحفوظ، لأن هو عايز يقوله أنا اللي عملت عشان لو رسول الله السلام سأله سؤال معين عن مشاعر معينة عن طريقة معينة يقدر يرد ويتكلم بحرية، لأنه في النهاية هدفه إيه؟ هدفه الوصول للحكم الفقهي، هدف الوصول للحق، هدف الوصول للاستغفار لو كان فيها ذنب، هدف الوصول لمسح هذا من صحيفتي لو كان علي إثم، وهدفه إن أنا يعني يكون هذا حلالا لي وللأمة لو كان ما فيهوش مشكلة. فالأهداف عنده كبيرة جدا، وإرضاء الله عز وجل يشغل ذهنه، فما عندوش مشكلة بهذا التصريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ إيه رأيك؟ ويسأله سؤال فقهي بقى، رسول الله رد عليه بسؤال: لو أنت كنت صائم وتمضمضت وقذفت الماء من من من فمك من غير ما تبلع المية، يعني تمضمضت وأنت صائم؟ فقلت، عمر رد قال له: لا بأس بذلك، مفيش مشكلة، أنا عارف ده ما ينقضش الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: ففيما؟ يعني ففيما السؤال؟ هو ده زي دي، قال له: القبلة للصائم زي المضمضة للصائم، ما فيهاش مشكلة طالما ان الموضوع ما تعداش لما بعد ذلك. ما كانش عنده حرج ان هو يظهر بمظهر الضعيف، لو الناس اتهمتني ان انا ضعيف، اتهمتني ان انا مش قادر، ان انا جبان، ان انا كذا، المهم الحق يحصل. شفنا موقف مهم جدا من مواقف صلح الحديبية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يعمل صلح الحديبية قرر ان هو يبعت واحد رسول الى مكة المكرمة ليتفاوض مع قريش في دخول الكعبة المشرفة أو دخول مكة المكرمة لأداء العمرة. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف رؤية أنه يدخل المسجد الحرام في العام السادس من الهجرة، وطبعا كانت لسه مكة تحت سيطرة الكفار، فيريد أن خد معه فوق 1400 واحد ودخل على من المدينة إلى مكة عشان يدخل يعمل عمرة، فطبعا قريش منعته، فعايز يعمل مباحثات مع قريش. الرسول الأول الذي فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إرساله إلى مكة كان عمر بن الخطاب، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر أنه يبعت عمر بن الخطاب، وخاصة أن عمر بن الخطاب كان متولي أمر السفارة في الجاهلية قبل أن يسلم، فده دوره ودي مهمته ودي مهاراته ودي كفاءاته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختاره عشان يروح يعمل هذه المهمة. شوف سيدنا عمر قال ايه، شوف سيدنا عمر المتجرد لله عز وجل، اللي هو القوي صاحب البأس صاحب الكلمة المقنعة صاحب الحجة الدامغة، لكن عيلته قبيلته اللي هي بني عدي قبيلة صغيرة من قبائل قريش، ما هوش فرع ضخم من الفروع اللي لها منع، ودلوقتي المسلمين مع المشركين في صدام، ولو دخل سيدنا عمر بن الخطاب وتعدى عليه أهل قريش قبيلته الصغيرة دي بني عدي مش هتقدر تدافع عنه قدام بقى يعني بني مخزوم وبني سهم وبني جمح وبني عبد الدار وقصص يعني في داخل، طبعا فضلا عن بني هاشم يعني. فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي. شوف عمر القوي اللي احنا عندنا درس خاص في قوة عمر وهيبة عمر، عندنا درس تاني في هيبة عمر، هو دلوقتي لا ينظر إلى كلام الناس، الناس هتقول عليا ضعيف، الناس هتقول عليا جبان، بس المهمة مش هتحصل، أنا هخش هتقتل، المهمة لن تتم والموضوع هيتصعد، وانت عايز تدخل مكة بشكل سلمي، يعني هدف احنا جايين نعمل عمرة فعلا، لا عندنا خطة لغزو مكة ولا عندنا خطة لحرب قريش، فأنا خلي الأمور تمشي زي ما أنت تريد. إذا كنت تريد أن ترسلني لأداء المهمة الدبلوماسية اللطيفة السلمية ونطلع منها بنتائج إيجابية، فأنا مش الرجل المناسب. فيقول يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس بها من بني عدي أحد يمنعني. هو أنا أصلا كنت كبير بني عدي ومفيش فيها حد تاني يقدر يقوم بهذا الدور، وقد عرفت قريش عداوتي إياها، وانا اصلا ده هو كان بيوصي بقتل اسره بدر وكان من اشد الناس عليها في احد وهو اللي قال ابو سفيان قد ابقى الله ما يسوءك وعارفين شده عمر على اهل قريش فهو هيلاقوها فرصه هيخش عمر يقتلوه ومحدش من بني عدي هيدافع عنه والمهمه هتفشل فقال وقد عرفت قريش عداوتي اياها وغلظتي عليها ولكن ادلك على رجل هو أعز مني. شوف برضو الشفافية اللي عند عمر بن الخطاب ما عندوش مشكلة الناس هتقول عليه هتقول ان في واحد احسن منه وفي واحد اشطر منه وفي واحد انجح منه ما عنديش مشكلة المهم تتم كلام الناس ورا ظهره لا ينظر لي ادلك على رجل أعز مني عثمان بن عفان أموي عيلته ما شاء الله أمية قوية جدا ورأس مكة ساعتها أبو سفيان الأموي فمستحيل يتعدوا عليه فهو ده اللي يقدر يعمل لك المهمة الناس بقى هتقول يقولوا له هو ما نجح والكلام ده أقنع رسول الله تماما ما جادلش عمر في كلمة واحدة قال له ماشي خلاص يبقى عثمان لو كان في أي خطأ في هذا الكلام كان رسول الله عدله فالرسول صلى الله عليه وسلم ندى عثمان وقام عثمان بالمهمة ده لأن سيدنا عمر لا يكترث حقيقة بكلام الناس كان لا يكترث بكلام الناس حتى في قضايا الشخصية احنا دي قضايا مثلا فقهية بنتكلم فيها او قضايا سياسية كبيرة ممكن نقول والله القضية ضخمة جدا فسيدنا عمر اتكلم في قضية فقهية فيها حل وحرمة جايز يكون صيامه راح في يوم اللي قبل فيه ده فبيروح يستفتي او جايز المهمة السياسية تفشل في فتح في اداء العمرة في داخل مكة المكرمة فرشح عثمان لكن حتى في قضايا الشخصية الحياتية ما عندوش مشكلة الناس هتقول ايه المهم الحق يحصل المهم الخير يتم كلام كبير قوي شخصية الحقيقة شخصية من الشخصيات العظيمة جدا موقف بيقول لنا على هذه الفكرة احنا في حياتنا ما بنعملوش كتير جايز ما بنعملوش خالص ما عندناش الفكر اللي كان عند سيدنا عمر ولعل الفكر اللي كان عند سيدنا عمر ده هو اللي نجح المجتمع اللي هو كان عايش فيه احنا مجتمعنا لما نسمع الموقف اللي جاي ده هنلاقي فيه آفة من الآفات خطيرة جدا لعل سببها او احد اسبابها ان احنا لا نتحلى بخلق عمر في هذا الموقف شوف يروي البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي حفصة بنت سيدنا عمر زوجها مات زوجها كان حنيس بن حذافة السهمي من بني سهم وكان من أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم قد شهد بدرا توفي بالمدينة هو شهد بدر ما استشهدش ببدر يعني بعد بدر بشوية مات رضي الله عنه وأرضاه فلما مات بقت حفصة بنت عمر بلا زوج قال عمر فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر شوف هذا اللي بتكلم عليه هو مش همه كلام الناس احنا بنتكسف بنتحرج ان انا اقول لحد ان انا عندي بنتي عايزك يعني انا شايف ان انت مناسب ليها كزوج اي اب عندنا صعب انه يعمل الحكايه دي صعب الناس هتقول ايه بيعرض بنته للجواز الناس هتقول ايه ان هو بنته قليله يعني ان هم قليلين ان الناس ممكن انا اعرض لواحده ان تدور لي على عريس لبنتي او اكلم حد لو شاف كذا لكن ما يروحش للعريس يقول له ايه رايك انا عندي بنتي كويسه ما تتجوزها طب ولو رد عليا رد قال لي لا والله مش مناسب لي هعمل ايه هيبقى وشي شكله ايه يعني فالناس بتتكسف لكن سيدنا عمر لما عندوش انا يهمني ايه يهمني ان حفصه تتجوز تأيمت حفصه وانا مش عايزه تقعد وحيده فعايزه اتجوزها فدور لها على عريس فبدا يدور على عرسان في داخل الصحابه فراح لسيدنا عثمان فقال له ايه سيدنا عثمان قال سانظر في امري خلينا اديني فرصه افكر فلبثت ليالي فقال لي بعد شوية رد عليه قال قد بدا لي أني لا أتزوج يومي هذا فرفض الزواج من السيدة حفصة اللي هو سيدنا عثمان بن عفان طيب سيدنا عمر برضو يعني طبعا يعني المفروض في إحراج وده مش أي حد عمر وعمر ده الوزير الثاني ساعتها في الدولة بعد أبي بكر المهم عدى الموضوع وخلاص سيدنا عمر فوتها ماشي وبعدين فيقول عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. يعني برضو راح يدور لها العريس تاني، راح لأبو بكر وسأله، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، ما ردش. يعني سيدنا عثمان هو بعد كم يوم رد، سيدنا أبو بكر ما ردش خالص، فلم يرجع إلي شيئا. فكنت عليه أوجد مني على عثمان، يعني على الأقل عثمان اهتم أن يرد علي ويقول لي لا، ده ما ردش. فزعلت منه أكتر ما زعلت من عثمان، يعني هو زعل من عثمان، زعل من عثمان عشان ما قبلش ما بنته كزوجة، ورجع زعل من أبي بكر الصديق عشان ما ردش عليه. فلبثت ليالي، قعدت كام ليلة برضو زعلان. ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فوافقت وجوزتها طبعا رسول الله السلام. فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك، أنت زعلان وأنا برجع بصلح الموقف معك. قلت نعم الحقيقة أنا زعلت منك. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله السلام قد ذكرها، ورسول الله قال قدامي أنه ناوي يتجوز حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله السلام، ولو تركها رسول الله السلام لقبلتها. أنا كنت هتجوز بنتك طبعا لو رسول الله السلام ما خدهاش، بس أنا لو كنت اتكلمت معاك وقلت لك رسول الله السلام بيفكر فيها يبقى أنا كده كشفت السر رسول الله السلام، عشان كده آثرت أن أسكت وقلت هصلح الموضوع بعد كده، ولو رسول الله السلام غير رأيه ومش هيتجوزها كنت أنا هتجوزها كما عرض. الشاهد في القصة كلها الموقف ده أنا أعتبر موقف فريد. انت ساعات احنا ما بنحققش مصلحة من المصالح بس عشان انا خايف من كلام الناس، مكسوف من كلام الناس، ضاع فرص. ممكن كان في عريس كويس لبنتك، راح عليك العريس ده، والعريس ده كان نفسه ان انت لو قلت له كلمة جايز هو كان نفسه يطلبها منك، ومحرج لأي سبب من الاسباب، قلة المال، قلة الوضع الاجتماعي، قلة العلم، قلة يعني الفرصة، متخيل ان هي مخطوبة، اي شيء، فانت ضيعت فرصه. يعني فكروا في الموضوع تاني، عارف ان هو صعب، احنا يعني بنقوم طيارات كبيره جدا، بس بناخد امثله جميله جدا من عمر بن الخطاب، وخاصه ان هذه الامثله متابعه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكبار الصحابه، مجتمع قبلها، ما حدش انكر عليه ما يفعل. هذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ما كانش عمر بن الخطاب برضو يكترث بكلام الناس، حتى في يعني لو الناس قالت عليه ان هو عنيد مثلا ولا مجادل ولا يعني سلوكه فظ او زائد عن الحاجه، حتى يعني هو شايف الحق، فلازم اناضل من اجل تنفيذ هذا الحق مهما كانت صورتي قدام الناس. انا بشوف موقفه في الحديبيه اللي كلنا عارفينه، موقف مشهور لما الرسول صلى الله عليه وسلم اتم صلح الحديبيه وعلى غير رغبة عمر، وعمر مش قابل هذا الصلح، بيقول له ليه ما نعطي الدنيا ده في ديننا، احنا على الحق وهم على الباطل، وانت قلت لنا ندخل البيت الحرام، داخلين بيت الحرام، فليه انا اقبل منهم ان انا لما يجي لي من عندهم واحد مسلم ارده، ولما يجي لهم واحد من عندنا يقبلوه، واحد مرتد من عندنا اسلم وارتد ورجع لهم ياخدوه، ليه هذا التباين في الحزب؟ انتوا عارفين طبعا شروط صلح الحديبية في ظاهرها ان فيها ظلم للمسلمين، فلماذا تقبل؟ فهو هذه المشاعر في داخله، هو كان ممكن يعمل زي 1400 صحابي اللي موجودين، ما هو الصحابة اللي كانوا مشاركين في بيعة الرضوان والمشاركين في صلح الحديبية 1400 كلهم شافوا الموقف، وجايز كتير منهم مش جايز، ده كلهم كانوا بيغلوا من جوه، بالدليل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما امرهم بالنحر بعد الصلح ما تم محدش فيهم قام، عامة الصحابة بس ما عندهمش القدرة يتكلموا زي عمر. عمر رضي الله عنه قام وتكلم، الوحيد اللي كان متوافق مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية بتاعته كان أبو بكر الصديق، ومش فاهم ليه، هو أبو بكر مش فاهم ليه، بس هو عارف إن ده الرسول فخلاص أكيد اللي بيعمله صح، لكن عمر جواه تساؤلات مش قادر يوقفها، شكلي بقى قدام الناس هتقول عليا إن أنا مجادل، إن أنا عنيد، إن أنا بكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، مش مشكلة يقولوه، المهم إن أنا أوصل الحق الذي أراه. فذهب رضي الله عنه وأرضاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ألست، الكلام صعب جدا، بس أنا بعد ما خدت هذا الانطباع عن عمر أنه لا يستطيع أن يكتم حقا يراه في قلبه، لازم يخرجه ويقول ويناقش ويجادل ويظهر الحق الذي يراه حقا، حتى لو كان هو مش صح يتعرف الصح إيه. إنما لو أنا افرض طلع صح وأنا ساكت يبقى ده خطأ كبير جدا جدا ما يقدرش يستحمله عمر. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول رد قال له إيه، قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. يعني سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادالوش تفسيرات سياسية أو تفسيرات فقهية للموضوع، ما قالوش احنا عملنا كده عشان كده، عملنا كده عشان كده وخلي ده مستقبله يكون كده، ما قالوش كده. قال له: أنا رسول الله ولست أعصيه. معنى كده ولست أعصيه يعني ربنا أمره بهذا الوحي بهذا الفعل، وأن ربنا أقره بالوحي فخلاص اطمئن. تفسيراته وتبريراته تعرفها بعدين، انما ده امر الله عز وجل. ولست اعصي وهو ناصري، يعني الكلام ده كله هيجيب خير ازاي؟ مش هقول لك، ان جايز الرسول نفسه ما يعرفش التفصيلات، وقال له اعمل كده وخلاص عمل. قلت: اوليس، شوف لسه مش قادر برضه، مش قادر، هو خد كلمتين صادمتين حقيقه لما قال له انا رسول الله لست اعصي، انت بتتهمني بان انا ببدل او اغير، فده مش حقيقي، أنا بفعل كما أمرني الله عز وجل. فقلت: أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ أنا قلت لك أن الرؤية قالت أن أنا السنة دي مجاز هنجي السنة الجاية اللي بعدها اللي بعدها، الله أعلم إمتى. أنا قلت لك أن أنا شفت رؤية أن أنا هنروح البيت الحرام، قلت لك هذه الرؤية في السنة السادسة من الهجرة، انا اولتها ان ممكن تكون كده وجينا ومنعونا، هيبقى السنة السابعة، يبقى السنة الثامنة التاسعة، الله اعلم. فأخبرتك ان نأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فانك اتيه ومطوف به، هيحصل الرؤية هتتحقق، رؤية الانبياء حق، امتى انا معرفش. ما استريحش سيدنا عمر، ما استريح بقى كل ده، ما استريحش، تخيل راح. فقال: فاتيت ابا بكر فقلت: يا ابا بكر، اليس هذا نبي الله حقا؟ رجع يعيد الحوار تاني كأنه بيتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: بلى. قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ الله، شكل أبو بكر كان سامع الحوار اللي بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشافه بيعيد الحوار تاني وبيسأله نفس الأسئلة تاني. قال له إيه بقى؟ سيدنا أبو بكر ما كانش عنده هزار في الحاجات دي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لازم نعمل زي ما قال. فقال: أيها الرجل، إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره. نفس الكلام اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له خلاص إيه ده سلم، بس هو من جواه تساؤلات مش عارف يوقفها، فاستمسك بغرزه امشي زي ما قال. فوالله إنه على الحق. قلت برضو: أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ الله أكبر، سيدنا أبو بكر يعني ما شاء الله. قال: قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. في الآخر سكت سيدنا عمر، بس بعد كده لما رجع نفسه لقى نفسه زودها قوي. قال: فعملت لذلك أعمالا. قعدت بعد كده لما رجعت نفسي، أنا إيه اللي عملته ده؟ أنا إيه الحوار اللي عملته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ده؟ وإيه الحوار اللي عملته أبو بكر ده؟ في الآخر وفي رواية أحمد: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلام الذي تكلمت به يومئذ، حتى رجوت أن يكون خيرا. منيت في الآخر بعد كل العتق والصدقة والصيام والصلة اللي عملتها دي كلها، إن أكون يعني عدلت هذا الذنب الذي اقترفت في يوم صلح حديبية. الحقيقة أنا شايفه إن هو معذور. هو معذور في إيه؟ هو عمر هو يرى حقا معينا ومش همه كلام الناس اللي حواليه، بقى لازم أوصل الحق. لو أنا كتمت هذا لعل تفوت فرصة على المسلمين، فبرجع اناقش الرسول صلى الله عليه وسلم تاني واناقش ابو بكر تاني، جايز يلتفتوا الى ما اراه حقا ويقتنع بوجهة نظري، ما يضيعوش فرصة علينا. هكذا كان يظن عمر الخطاب، ولهذا استمر في كلامه. اخر ما اقوله في هذه الحلقة بخصوص هذه الجزئية، ان عمر الصفة دي فيه من اول ما اسلم رضي الله عنه وارضاه، يعني صفة متجذرة، ده تركيبته الشخصية كده، ما يهموش كلام الناس. لدرجة انه لما اسلم عامل حاجة غريبة جدا رضي الله عنه وارضاه. اول ما اسلم المفروض في مكة كانوا بيتهموا الاسلم بالجنون، ويتهموا الاسلم بالانحراف، ويتهموا الاسلم بتبديل دين الاباء، ويشوهوا عليه يعني سمعته، ويضيقوا عليه حياته. عشان كده يعني الناس حتى قبل اسلام سيدنا عمر كانت بتتكتم اسلامها، الناس ما اعلنتش اسلامها الا لما عمر اسلم. لكن هو لما اسلم ما راحش يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم في كيفية الاعلان، او يكلم حد من اصحابه في ازاي ان انا اعرف المشركين باسلامي، بحيث ان الموضوع يبقى فيه شيء من اللطف، ما تهمش وما تشتمش وما تضربش وما لا، عكس كده تماما. ده مجرد ما اسلم عايز اهل مكة كلها يعرفوا ان هو اسلم مهما قالوا، لا يكترث بالمرة بما سيفعله الناس نتيجة أن عمر أسلم، يعملوا اللي يعملوا إن شاء الله موتوني ما عنديش مشكلة. كأن الناس مش موجودة، كأنه لا يرى إلا الله عز وجل فقط، أريد أن أرضي الله عز وجل، وأريد أن أحدث النكاية في هؤلاء المشركين المعادين للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه لسه في أول يوم من أيام إسلامه. ماذا فعل عمر في أول أيام إسلامه؟ يروي ابن حبان في حديث صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم تعلم قريش بإسلامه. أسلم طبعا في المتعافين قصة إسلامه يعني إيه، ليس المجال للتفصيل فيها، لكن ساعتها كان الموضوع سري، كان في بيت فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، فما حدش اطلع على الموقف من أهل قريش اللي لسه ما تعرفش. فقال عمر بن الخطاب، هو عايز العكس، عايز الناس تعرف، فقال: أي أهل مكة أفشل الحديث؟ سأل مين أكتر واحد بينقل أخبار في مكة؟ رويتر بتاع مكة. مين اللي لو كلمناه هتلاقي الخبر الناس كلها عرفته؟ فقالوا: جميل ابن معمر الجمحي. الراجل ده ما بتدلش بقه فوله زي بيقولوا عندنا في مصر، يعني اي حاجة يعرفها الناس كلها تتعرفها منه على طول. فلو انت عايز الناس تعرف حاجة بلغ الراجل ده، جميل ابن معمر الجمحي. فخرج اليه وانا اتبع اثره اعقل ما ارى واسمع. عبد الله بن عمر طفل صغير ساعتها، فبس بيقدر يفهم ويستوعب، فطلع وراه يعني سنه 4 سنين 5 سنين. فمشيت ورا ابويا عمر رايح لجميل ابن معمر هيقول له ايه. فاتاه فقال: يا جميل اني قد اسلمت. انا بقول لك انا عايز يوصل الرساله لمكه كلها، اني قد اسلمت. قال: فوالله ما رد عليه كلمه. ما نقشوش، هو عايز ينقل الخبر، هو متعود على كده. فوالله ما رد عليه كلمه حتى قام عامدا الى المسجد البيت الحرام، فنادى انديه قريش فقال: يا معشر قريش، ان ابن الخطاب قد سبق كفر يعني. فقال عمر: كذب ولكني أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. وماشي وراء عمر، هو بعمل يتكلم على عمر بطريقة الكفار أنه كفر بالأصنام، فقال: لا أنا ما كفرتش، أنا أسلمت وآمنت بالله وصدقت رسوله. فثاوروه، اتلفت قريش واتجمعت تضرب في سيدنا عمر، فقاتلهم حتى ركضت الشمس على رؤوسهم حتى فتر عمر. تعب من كتر الضرب، بيضربوا فيه وهو يضرب فيهم، من أول ما عرفوا المعلومة من جميل بن عمر جمعوا عليه يضربوه وهو يضربهم، حتى فتر عمر، تعب عمر من كتر الضرب بتاعهم وجلس. فقال: افعلوا ما بدا لكم، كملوا ضرب بقى. فوالله لو كنا 300 رجل لقد تركتموها او تركناها لكم. لما نوصل 300 يا هنسيبها لكم ونمشي، يا هتسيبوها لنا انتوا واحنا نسيطر على مكه. فبينما هم كذلك قيام، اذ جاء علي رجل عليه حل حرير وقميص موشى، فقال: ما لكم؟ فقالوا: ان ابن الخطاب قد سبق. قال: فما ايه المشكله؟ امرؤ اختار دينا لنفسه، افتظنون ان بني عدي تسلم لكم اليهم صاحبهم؟ قالوا: فكانما كانوا ثوبا فانكشف عنه. الناس مشيت لما الراجل ده جه، فقلت له بعد مدة في المدينة، عبد الله بن عمر بيسأل: يا أبا، من الرجل الذي رد عنك القوم؟ قال: يا بني، ذاك العاص بن وائل. العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص، اللي هو فضل كافر بعد كده، سبحان الله. العاص بن وائل اللي هو أبو عمرو بن العاص، اللي هو فضل كافر بعد كده سبحان الله، هو الذي دافع عن عمر بن الخطاب في هذا الموقف. الشاهد إخواننا من هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا ينظر إلى رد فعل الناس وإلى كلام الناس وإلى فعل الناس في أي موقف من المواقف، منذ أسلم رضي الله عنه وأرضاه وإلى أن مات رضي الله عنه وأرضاه. في موقف موته على سريره هتلاقي أكثر من موقف يعبر فيه عمر عن أنه يقول الحق، حتى لو ضايق هذا الحق الناس أو انتقد الناس فعل عمر أو كلام عمر. لا يكترس عمر إلا بما يرضي الله عز وجل. هذه خاصية لو تحلينا بها وكنا عمريين في حياتنا بهذه الصفة، صدقوني في خير كتير جدا هنعمله، بنمتنع عنه فقط لأجل كلام الناس، ونتنازل عن ثواب كبير يعطيه الله عز وجل لمن فعل الحق ولو بإغضاب الناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.